نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخ نفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. يقول تعالى: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين، كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. وقد قال تعالى في الآية الأخرى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الآية. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني حتى يميز الخبيث من الطيب. والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بيّن أن له فيه حكمة، وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه. وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، يعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا راد لما قدره وأمضاه. طبعا الجهاد له حكم، من حكم الجهاد هذا، وليس هذا فقط، بل ليكون الدين كله لله. ولتظهر سنة الله عز وجل في خلقه، فيعلي شأن المؤمنين ويذل الكافرين، فيظهر الله نوره ويتم نوره ولو كره الكافرون، وتكون الأرض لله، ويورثها من يشاء من عباده الذين أطاعوا أمره، إلى غير ذلك من الحكم. كما قال سبحانه وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فيها أيضا بيان لنصر الله سبحانه وتعالى ووفاء الله عز وجل لعباده، وأنه صادق الوعد ولا يخلف وعده، وأنه قوي عزيز لا يمانع ولا يخالف. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فتظهر حكم الله الجليل والعظيم بالجهاد في سبيل الله، ويكرم الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتمكين لهم، لأنهم نصروا دين الله فينصرهم الله على أعدائهم، وليقوي شوكتهم سبحانه وتعالى ويعزهم بعد أن كانوا أذلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتقطفهم الناس، فالله جل وعلا يعلي كلمته وينصر دعوته ورسله، وهكذا تظهر حكم الله الجليل العظيمة في الجهاد. ومتى كان الجهاد لا يحقق هذه الحكم وهذه المقاصد العظمى؟ كما قال ابن عمر لما جاءه رجل وقال ألا تقاتل، ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل لتكون فتنة ويكون الدين ليس لله. فهكذا الذين يقاتلون اليهود والنصارى وغير هؤلاء إنما يقاتلون لتكون فتنة ويكون الدين لغير الله، كما حصل من الدواعش وغير ذلك. والآن نرى ذلك عيانا. فالقتال ليس لإعلاء كلمة الله، في الحقيقة القتال هذا قتال في مصلحة الروافض وفي مصلحة اليهود كي يقضوا على هؤلاء وينطلقوا فيأخذون أرض المسلمين ويتمكنون من رقاب المسلمين ويجدون ذريعة للقضاء على الإسلام والمسلمين، وخابوا وخسروا، وهيهات هيهات أن ينالوا ذلك، بل إن الله عز وجل معلي كلمته ولو بعد حين، ويبين لنا سبحانه وتعالى خذلان المنافقين للإسلام والمسلمين، وأنهم لا تقوم على أيديهم نصرة للإسلام والمسلمين، بل لا تكون إلا الويلات والبلاء الأكبر والمصائب العظمى على ديار الإسلام والمسلمين، وأنهم مشائم على هذه الأمة. وأن القتال إذا لم يكن، وهذه استفدناها من حرب أفغانستان، لا يمكن أن يقوم جهاد حقيقي لنصرة الإسلام إلا من السلفيين فقط، من السلفيين فقط يقاتلون على أمر الله. متى تمكنوا وتحققت شروط الجهاد قاموا به، وإذا قاموا منتصرون بإذن الله، فهي الطائفة المنصورة. وأما غير السلفيين فقد رأينا ورأينا منه الخزي والعار والتحالفات الباطنية الخبيثة واللعب والسياسة الماكرة الكاذبة الخاطئة، ما رأينا منهم خير في دعوة قط. فالدعوة إذا قامت على أيدي هؤلاء فلا خير فيها، فلا خير فيها، ولو حصل لهم شيء من النصر فلا يستمر، لا يستمر أبدا، لأن الدعوة المنصورة هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. نعم قد يحدث شيء من النصر، لأن يعني الكفر درجات، كما قال سبحانه وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالمؤمنون يفرحون بنصر أهل الكتاب على المجوس. نعم يحدث شيء من ذلك، لكن هذا ليس هو التمكين للدين الحقيقي. ولذلك لما تمكن هؤلاء من غير قتال من غير شيء في دول كثيرة مثل السودان مثل مصر مثل غير ذلك، الإخوان المسلمون ما رفع راية التوحيد ولا دعوة للتوحيد ولا عرف منهم يعني شيء من ذلك، بل كادوا ومكروا. وهكذا يعني في أي مكان يتمكنون فيه، كما تمكنت حماس من غزة وماذا نكلت وماذا فعلت بالدعوة السلفية والسلفيين، هذا حالهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جعلنا الله إياكم من المهتدين، ومن يعمر مساجد الله عز وجل. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحالهم وقالهم. فكيف يعمرون مساجد الله والمسجد الحرام وهم أكفر الناس بالله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الرافضة يخربون المساجد ويعمرون المشاهد والأضرحة، وهؤلاء الصوفية كذلك تجدهم أبعد الناس. الشيخ جالس، وقد رأيت هذا بعيني، الشيخ جالس مع المريدين يمدحون فيه ويتبركون به، والصلاة مقامة والناس يصلون بجواره، المصل الناس يصلون ولا يقوم، ويقول: لا أسكت، لا تتكلم ولا تعترض على الشيخ أنه لم يصلي، هذا صاحب كرامة، لعله جالس معك وهو يصلي في الكعبة أنت لا تدري. وهكذا عياذ بالله يلبسون على الناس، فهؤلاء ليسوا من المؤمنين الذين يعمرون مساجد الله ويؤمنون بالله واليوم الآخر، وليسوا من أهل التوحيد. لذلك هم أبعد الناس عن تقوى الله، وأبعد الناس عن الخوف من الله عز وجل وخشية الله والهداية التي ذكر الله تعالى لهؤلاء الذين يعمرون مساجد الله. وبالمناسبة في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، المسجد هو بيت الله، أضافه الله إليه إضافة التشريف، يعني ليس مسجد الله يصلي فيه أو يحتاج إلى ذلك، لا، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى أضافه إليه إضافة تشريف و رفعة لخير البقاع، خير البقاع المساجد كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا المسجد نعم هو لله، لكن هل يجوز أن يكتب على المسجد مسجد فلان أو بني فلان أو مسجد حي الحي الفلاني، مثل هذا المسجد اللي عندنا هنا، مسجد وادي العقيق، يجوز ولو حتى بأسماء أفراد أو باسم الإمام الذي يؤم فيه أو باسم بنيه، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعزى إليه، هو الذي بناه، فيقال مسجد رسول الله أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد نبوي، يجوز هذا. ولكن إذا كانت المساجد الاسم الذي يطلق عليه عليها ليس لهذا الاسم يعني أي علاقة بهذا المسجد فهذا كذب، كمسجد كأن يقال مسجد أبو بكر، مسجد أبو بكر، مسجد عمر، مسجد ابن تيمية، وش دخل ابن تيمية في مسجدك هذا؟ هذا كذب. وهو أيضا في التشبه بالنصارى، فإنهم كانوا يسمون الكنائس بأسماء الصالحين عندهم، كما جاء في حديث مسلمة في مسجد الذي رأوه في الكنيسة التي رأوها في الحبشة اسمها ماريا، وكانوا يسمون الكنائس بأسماء يعني الصالحين فيه. وكذلك فيه من المخالفة البدعة، فلم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة والسلف. قال ابن كثير: وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر، أي بحالهم وقالهم، يعني بلسانهم يشهدون أنهم كفار. والآن الروافض مما يذكرونه في كتبهم يعني هدم مساجد المسلمين، يسمونهم الناصبة، فالمسجد الأقصى لا يعنيهم أبدا، وإنما هم متاجرون بهذا، وشهيد القدس والقدس والأقصى والأقصى، وهم يدمرون المساجد، العاصمة الوحيدة في العالم في كل الدنيا في بلاد الكفر يوجد مساجد لأهل السنة، العاصمة الوحيدة في العالم كله لا يوجد مسجد لأهل السنة ويمنع. لما أراد يعني السفراء وأبناء السفراء أن يصلوا في في في, في الجمعة هناك في السفارة السعودية في طهران منعوهم وقالوا هذا ممنوع لا تصل. فهذه أمور يعني في غاية الخسة، هؤلاء من أنجس الناس. قال: هم شاهدون على أنفسهم بالكفر، أي بحالهم وقالهم، كما قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك لقال نصراني، واليهودي ما دينك لقال يهودي، والصابئ لقال صابئ، والمشرك لقال مشرك. أولئك حبطت أعمالهم، أي بشركهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وهنا قال: إن أولياؤه إلا المتقون، أولياء المسجد المساجد ويعمر المساجد والمسجد الحرام ويأتي إليه ويعتني به هم المتقون. تخيل اليوم لو جاء المسجد الحرام أمسكته دولة مثل إيران أو دولة صوفية مثل كذا وكذا، وأنتم تعرفون والعاقل تكفيه الإشارة، ماذا سيفعلون به المسجد؟ ماذا سيفعلون بهذه المساجد؟ قد تمكنوا في بعض الدول في بعض العصور وفي بعض الأوقات، ماذا فعلوا؟ أقاموا المشاهد والأضرحة، البقيع هذا كان كله قباب في عهدهم، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء أنجاس لا يريدون إقامة دين ولا شرع، حتى العبادات يدخلون فيها والبدع والمنكرات. حفظ الله آل سعود ومكن لهم وبهم لهذه الدعوة الطيبة المباركة، الدعوة السلفية. ولهذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد. من مواظب على الإتيان المساجد في أوقات الصلوات وأحب، ورجل قلبه معلق بالمساجد لا يكاد يخرج من المسجد إلا ويريد أن يرجع إليه. هذه يا أخوان علامة ظاهرة من علامات الإيمان، علامات الخير. وبعض الناس يفهم من عمارة المساجد بناء وتشييد المساجد، قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، ارتفاع المساجد وبناء، ويتباهون يتباهى الناس بها بالمساجد، كما أخبر عليه الصلاة والسلام من نشاط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد وأن تزخرف. يقول عمر رضي الله عنه: إياك وأن تحمر أو تصفر، لا تضع أي لون في المسجد، هذا عريش كعريش موسى. يقول يعني إذا وقفت ورفعت يدك يعني لمست السقف، هكذا مساجد السلف لم تكن بهذا التشييد وهذا الارتفاع وهذه الألوان وهذه الزخارف وهذه المباهات، نسأل الله العافية والسلام. وقوله: وأقام الصلاة، التي هي أكبر عبادات البدن، وإنما بنيت المساجد لما بنيت له، بنيت لإقامة الصلاة ولذكر الله عز وجل. وآتى الزكاة، أي التي هي أفضل أعمال متعدية إلى بر الخلائق، ولم يخش إلا الله، لم يخف إلا من الله عز وجل، ولم يخش أحدا سواه. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس: أولئك هم المفلحون، في قوله لنبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي الشفاعة، وكل عسى في القرآن فهي واجبة، فهي حق وواقع لا بد منه. قال ابن إسحاق: وعسى من الله حق. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. عن ابن عباس قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير من آمن وجاهد. وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم، فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم، قال: وبه سامرا، كانوا يصبرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به، وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به، قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة، فسماهم الله ظالمين بشركهم، فلم تغن عنهم العمارة شيئا. روى مسلم وابن جرير واللفظ له عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة تدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل، فأنزل الله عز وجل: لا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا فيه تنبيه للجمعيات الخيرية وما تقوم به من أعمال طيبة فيها من بناء المساجد، فيها من إطعام المساكين وكفالة الأيتام وغير ذلك، وتركوا الدعوة لله عز وجل، ولا ينفقون على الدعوة ولا يهتمون بنشر التوحيد والسنة، فهذا خلل كبير وتلبيس من الشيطان عليهم وإشغالهم بهذه الأمور التي هي من أعمال البر والخير، ولكن هناك أمور أعظم بل وأوجب من بناء المساجد. بناء المساجد، قد يبنى المسجد كما رأيت في كثير من الدول، تبنى مساجد ويأخذ أهل البدع وينتشر البدع منها، لأنه لا يوجد دعاة وتوحيد وسنة ودعوة، فلا يعتنى بهذا. يعني لعلي ذكرت مرة، دخلت على إحدى هذه الجمعيات في إحدى الدول، فتلقاني مدير المشاريع فأراني خارطة البلد وقال: كل دبوس من هذه الدبابيس، كل مكان فيه مسجد. قال: يعني 70 مسجد بنيناه في هذه. قلت له: ما شاء الله، الله يبارك، كم داعية عندكم؟ قال: 2. قلت: يعني هذه المساجد سيأخذ أهل البدع وأهل الضلال، يدعون إلى باطلهم فيها، انتبهوا يا أخوان، هذا ما يصلح هذا. فالمقصود أن العمل لا بد أن ينتبه له، أن سقاية الحاج عمل طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبني العباس: اسقوا، ولولا أن يغلبكم الناس سقيت معكم، فإنكم على عمل صالح. قال عليه الصلاة والسلام: هذا عمل صالح، ومن أعظم الأعمال سقي الماء والصدق، أو أعظم الصدق سقي الماء، لكن هناك ما هو أعظم وأعظم، هو التوحيد ونشر السنة. وهذه الآية فيها فضل عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نعم. نكتفي هنا بهذا القدر، و نقرأ إن شاء الله شيء في البخاري، وفقهم الله.